بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة، أغرت؟ فقلت: وما لي، لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الآية. رواه الترمذي والنسائي. إن من الأمور الجديرة بالعناية في باب إصلاح القلوب معرفة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان. واللمة ما يقع في القلب من خطرات، فيقف المرء الناصح لنفسه عند كل خاطر يخطر في قلبه ليعلم أهو من لمة الملك أو من لمة الشيطان، ويمعن فيه النظر بعين البصيرة وضياء العلم ونور التقوى، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإن تبين أنه من الملك حمد الله وأمضاه، وإن تبين أنه من الشيطان تعوذ بالله منه وتوقاه. ومن يتأمل حال القلب مع الملك والشيطان يرى عجبا، فهذا يلم به مرة وهذا يلم به مرة، فإذا ألم به الملك حدث له من لمته الانشراح والنور والرحمة والإخلاص والإنابة ومحبة الله وإيثاره على ما سواه، وقصر الأمل والتجافي عن دار البلاء. وإذا ألم به الشيطان حدث له من لمته الضيق والظلمة والهم والغم والخوف والسخط على المقدور والشك في الحق والحرص على الدنيا والغفلة عن الله. والناس في هذه المحنة مراتب لا يحصيها إلا الله، فمنهم من تكون لمة الملك له أغلب من لمة الشيطان وأقوى، وهو يقذف في القلب الصدق والعدل واتباع الهدى. ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه، وهو يوسوس في القلب العقائد الفاسدة والظلم واتباع الهوى. فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره، وآخر نهاره أطول من ليله، ومنهم من يكون زمنه نهارا كله، وآخر زمنه ليلا كله. ومبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة من لمة الملك

ولا يكون سببه إلا قربة وطاعة، فمستخرجه الأمر ومصرفه الأمر، والشيطاني بخلافه. ومن الفرقان أيضا أن الوارد الرحماني لا يتناقض ولا يتفاوت ولا يختلف، بل يصدق بعضه بعضا، والشيطاني بخلافه يكذب بعضه بعضا. أعاذنا الله أجمعين وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.